يقول: لقد أقسمت بالعظيم على إحداهن ألا تخرج من البيت، وبعد سفري حصل حادث وفاة لأحد أقاربها وخرجت من البيت وأرسلت إلي خطاب عرفتني بذلك، فماذا أفعل؟ عليك كفارة يمين، ما دمت حلفت عليها ألا تخرج ثم خرجت، عليك أن تكفي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين يعطى نصف الصاع، كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من تمر أو شعير أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد، يكفي 10، أو تكسوه كسوة، كل مسكين يعطى قميصا أو إزار ورداء، هذا هو الواجب عليك في هذه اليمين. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.